النوادر لقاء فوق 7 سماوات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلعلك تظن حين تسمع عنوان هذه النادرة أنها عن المعراج، معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عما زعمه شيخ الأزهر عبد الحليم بن محمود، وهو من مشايخ الصوفية المشهورين، في كتابه أبو مدين ومعراجه إلى الله. لكن نادرتنا عن شيء آخر. فاسمع إذن، كتبت زينب الغزالية، وهي إمام لنساء الإخوان بل ورجالهم، في كتابها أيام من حياتي، أنها رأت المنام أنها هي والبنة وابن قطب وطائفة الكبار الإخوان كلهم كانوا في السماء السابعة، والتقوا مع الأنبياء ومع الصالحين ومع ومع ومع. الفائدة التي من هذه النادرة أننا نقول أن الممامات تكون على حسب الرأي، فمن كان صادقا في يقظته، أو من كان كاذبا في يقظته، ومن كان من أهل الخير أو من كان من غيرهم. يعني جاء رجل إلى ابن سيرين فقال له رأيت أني أذن، فقال له تحج. جاءه رجل آخر قال رأيت أني أذن، قال تتهم في السرقة. فسئل محمد بن سيرين عن ذلك، رؤية واحدة والرأيان مختلفان، فذكر أنه كلا على حسب حاله. فربما تكون المرأة صادقة لكنها واهمة، فيكون منامها هذا مما يحدث به المرء نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم في أنواع ما يرى، أو تكون هذه يكون هذا المرئي من الشيطان، لأن البناء رجل صوفي معلوم، هو إمام من أئمة الصوفية، إمام طريقة سماها الإخوان الحصافية الشاذلية، وهو مرجئ يتكلم عن مسألة الإيمان قول وعمل أو لا، الكلام في هذه المسألة من الطرف العقلي، وهو خارجي أمره في الخروج معلوم، وهو كذلك من الجهمية، وهو هذا أمر معلوم. أيضا ابن قطب هذا كله بلاء فيه وفي كتبه، وفلان وفلان وفلان، وهذه قصة طويلة قد ذكرت طرفا منها في غير الكتاب من كتب في افتراق الأمة، وهي في نفسها في شبابها وفي أمرها كما في نادرة أخرى مع الشيخ الورع الذي قبض رأسها، وكونها إمامة لفرقة من الفرق، إذا عرفت حال الفرقة فهي فحالها أشد لأنها إمام فيها، فإن كانت فرقة خير فهي إمام خير، وإن كانت فرقة غير ذلك فهي غير ذلك. ومن العجب العجاب أنها وفرقة وهي وفرقتها جميعا من النساء لم يلبسن إلا قماشا يسترن به أجسامهن، قماشا فقط، أما الحجاب الساتر في الوجه وللجسم، فالمعلوم من هيئتها وهيئة صاحباتها وسواء اللبس الضيق، بل السخرية من أمر تمسك بالدين. ففي مجالسها تسأل عن التنمص، فتقول لها تعملي حواجبك أو ما تعملي حواجبك، المهم نرفع راية لا إله إلا الله. ومثل ذلك معلوم عنها وعن دعوتها. وربما تكون كاذبة لأن قوما يتدينون بالكذب لمصلحة الدعوة. حتى إن رجلا ممن كان يكذب يفتري ويضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال: أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له. وربما تدينوا بالكذب لمصلحة الدعوة بزعم أن هذا من الكذب الحلال المباح الذي هو من الكيد، لأن الحرب خدعة، فهذا من هذا النوع. والأمر معلوم أن الكذب في المنام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وهذا الأمر ينبغي التنبه له، فإن باب الرؤية باب يتلاعب فيه الشيطان بالناس ويتلاعب فيه الناس بالناس. وقد بنى عليه الصوفية دينا كما ترى في كتبهم، دينا يطمئن إليه نفوسهم ويدعون الناس إليه. ولكن احذر من الطرفين، من الطرف الذي اتخذ الرؤية الكاذبة المخالفة لدين الله عز وجل كانت من الشيطان أو مما يحدث به نفسه أو كذبا متعمدا أن يتخذها دينا، وممن جاء فقال: لا، إذا كانت الرؤية تتخذها هكذا فنلغيها أصلا. لا، أهل السنة الرؤية عندهم لها منزلتها العالية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها جزء من النبوة ولا ينقطع هذا الجزء. ولكن بحسبه بالرؤية السابقة كما هو معلوم، ولذلك تجد في كتب السنة من هذا الأمر الشيء الكثير، من ذكر رؤيا الصالحين وموافقتها للسنة، ولا ينبغي أن تترك. وكان من اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤيا وتقديره قدرها وهي جزء من النبوة، فأن يسأل كل يوم بعد صلاة الفجر: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فتوضع في موضعها الصحيح بشرطها الصحيح. ولو أن كل شيء من الدين أفسده أهل البدع تركناه ولم نرده إلى السنة لترك الشيء العظيم من الدين، والله المستعان.